لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوه الرد على الرافضي القائل بوجوب اتباع مذهب الإمامية بما قاله شيخه الأعظم خواجة نصير الدين الطوسي عليه من الله ما يستحقه، احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 73 فرقة، منها فرقة ناجية والباقي في النار، وأنهم هم الرافضة لأنهم أتباع أهل البيت. طبعا وذكر وجوها أربعة: أولا في ذم هذا الشيخ نصير الدين الطوسي، وأنه قد قال بأن الله مجيبا بالذات لا بإرادة، وأن هذا الرافضي كان قد كفر من قال ذلك، ألزمه تكفيره. الوجه الثاني أن هؤلاء الرافضة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة المسلمين، فهذا حالهم، كيف يحتجون بحديث رواه هؤلاء من أهل السنة؟ أنتم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة. كان وجه الثاني كان أن هذا الرجل اشتهر بأنه وزير الملاحدة الإسماعيلية اللي هم من أكفر الفرق. الثالث أنه ما ذكرنا من عدم احتجاجهم بأحاديث أهل السنة. ده كان الوجه الرابع. الثالث كان في ذم الشيعة والإمامية. الوجه الخامس قال أن الحديث روي تفسيره فيه من وجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الرواية الأخرى قال: هم الجماعة. وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية ويقتضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية، فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين، إن أهل السنة هم الجماعة، هم يكفرون أهل السنة، يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة. بعضهم يتدثر بالتفسيق أو يقوله، هذا الذي يصرح به، وكثير منهم يكفر، كفر أبا بكر وعمر وعثمان، يكفرون الأئمة الأربعة، ومنهم من يفسق يقول: فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين، يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة كأبي بكر وعمر وعثمان، دعا معاوية وملوك بني أمية وبني العباس، يعني إضافة إلى هؤلاء. إذا كانوا بيكفرهم أبا بكر وعمر وعثمان، إذا بالأولى هيكفروا إيه؟ معاوية وملوك بني أمية. وكذلك يكفرون أو يفسقون علماء الجماعة وعبادهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وإبراهيم ابن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الدارني ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء. ذكر أئمة العباد والزهاد اللي هم يعني بيتقال عنهم صوفية، يعني منهم الذين كانوا من أهل السنة، معروف والفضيل بن عياض وابراهيم بن ادهم، كل هؤلاء من أئمة الزهد والتصوف السني إن صحت التسمية، وإلا فالتسمية ليست صح. عشان كده هو قال إيه؟ من أئمة علماء الجماعة، علماء أهل السنة وعبادهم. قال وهم أبعد وأمثال هؤلاء وهم أبعد الناس عن معرفة سيد الصحابة والاقتداء بهم، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فإن هذا إنما يعرفه أهل العلم بالحديث والمنقولات والمعرفة بالرجال الضعفاء والثقات، وهم من أعظم الناس جهلا بالحديث وبغضا له ومعاداة لأهله. فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يقول وذلك شعار السنة والجماعة، اللي هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. إذا كان وصف الفرقة الناجية باتباع الصحابة وذا شعار أهل السنة، فالفرقة الناجية هم أهل السنة، فالسنة ما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها في عهده مما أمرهم به وأقرهم عليه أو فعله هو، الأمر الكلامي أو هم فعلوا وأقرهم، وأما هو أو ما فعله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من السنة. قال والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا الدين، جعلوا أجزاء زورا قطعة، ياخذوا قطعة واتركوا قطعة، الرافضة دول ياخذوا أدلة حب أهل البيت وفضل أهل البيت واتركوا أدلة فضل الصحابة وإمامتهم ومنزلتهم، هم فرقوا الدين. الميزة الأساسية لأهل السنة أنهم لم يفرقوا الدين، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة خارجون عن الجماعة، قد برأ الله نبيه منهم، لست منهم في شيء. فعلم بذلك أن هذا وصف أهل السنة والجماعة لا وصف الرافضة، وأن الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين. فإن قيل فقد قال في الحديث من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن خرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة الفرقة الناجية، وقد ارتد ناس بعده فليسوا من الفرقة الناجية. قلنا نعم، وأشهر الناس بالردة خصوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأتباعه كمسيلمة الكذاب، خصوم أبي بكر الصديق وأتباع أبي بكر الصديق، خصوم الصديق وأتباع الصديق، يعني بيخصوا اللي هم مين؟ الصحابة، هم أبو بكر والصحابة هم أتباعه أبي بكر، والمرتدون هم الذين يخاصمونهم، وانتوا خدتم يعرف مين بقى المرتدين، لان انتم خصوم أبي بكر وايه واتباع واصحاب أبي بكر رضي الله عنه. الله فعلا سبحان الله، يعني انتوا تقولوا ارتد ناس بعده، صحيح، مين هم دول؟ مين اللي حاربهم؟ أبو بكر. وانتوا تكرهوا مين؟ تكرهوا أبو بكر. يقول كمسيلمة الكذاب وأتباعه وغيرهم، وهؤلاء تتولاهم الرافضة كما ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم مثل هذا الإمامي وغيره، ويقولون إنهم كانوا على حق وإن الصديق قاتلهم بغير حق، أعوذ بالله. ثم من يعني لأنهم بيكذبوا وبيقولوا قاتل الناس رغم عصمة دمائهم من أجل عدم أداء الزكاة، هذا من فضائل أبي بكر، من إيه؟ من مذمي المرتدين، ويقول لك دول كان في خلاف بينه وبينهم واخترعون ليس من أجل الدين. مع ان المتواتر المعلوم ان المرتدين ارتدوا عن اصل الاسلام. ومنعوا الزكاة منعوا وجوب الزكاة فقاتلهم ابو بكر رضي الله عنه على منعه. هؤلاء يتولون هؤلاء مانعي الزكاة ويتولون غيره. يقول مثل هذا الإمامي وغيره يقولون إنهم كانوا على حق وإن الصديق قاتلهم بغير حق. ثم من أظهر الناس ردة الغالية الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لما ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذين أظهروا سب أبي بكر وعمر، وهم دول الذين أظهروا ألوهية علي، قالوا بألوهية علي، فحرقهم أبو بكر بالنار، فحرقهم علي بالنار، حرقهم علي بالنار. أول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام المختار ابن أبي عبيد، وكان من الشيعة قبل ما تظهر دعوة الرفض وسب الصحابة. كان التشيع لهم شيعة آل البيت، بيتشيعوا لآل البيت قبل ما تظهر الأفكار دي على يعني فجاجتها. فاللي دخل فيهم عبيد المختار بن أبي عبيد اللي هو قتل قتلة الحسين، تتبع قتلة الحسين اللي خلى الناس تلتف حواليه المختار الثقفي، ان هو اظهر حب آل البيت وتتبع قتلة آل البيت وقتل طائفة منهم او قتل اكثرهم، فرأى ان منزلته قد عظمت عند اتباعه وعند كثير من الناس من اجل اظهار حب اهل البيت والانتصار له، فصار يتجرأ على أن جبريل أتيه. ولما قالوا ذلك لابن عمر أنه يأتيه الوحي قال صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. يبقى أول من ظهر منه دعوة النبوة كان شيعي، فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف. ولهذا لا يعرف ردة أسوأ حالا من ردة الغالية كالنصيرية ومن ردة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم. وليه بيجعلهم مرتدين وعامة العلماء يجعلونهم مرتدين؟ ما يجعلوش النصيرية والإسماعيلية كفار أصليين، يجعلونهم كذلك لأنهم ما زالوا ينطقون بلا إله إلا الله وينطقون بمحمد رسول الله ويعتقدون ويقولون الكفر. في تأليه علي بن أبي طالب وتأليه الإمام، الإسماعيلية بيأليه الإمام والنصيرية بيأليه علي بن أبي طالب في كل زمان. وده طبعا من قال ذلك واعتقده فهم يعني أكفر من اليهود والنصارى. ولذلك العجب ان بعض الوعاظ المشهورين يقول عن الإسماعيلية والرافضة والإباضية ان كل هؤلاء من ايه، الخلاف بينهم يسير وكلهم من اهل الإسلام. ادخال الإسماعيلية في ذلك غير محتمل، لان الإسماعيلية ليسوا من اهل القبلة، هم خارجون عن الملة بالكلية. أن تأليه غير الله لا نزاع. ولهذا لا يعرف ردة أسوأ حالا من ردة الغالية كالنصيرية ومن ردة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم. وأشهر الناس بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر منها في خصوم أبي بكر الصديق. فدل ذلك على أن المرتدين الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم هم بالرافضة أولى منهم بأهل السنة والجماعة. وهذا بين يعرفه كل عاقل يعرف الإسلام وأهله، ولا يستريب أحد أن جنس المرتدين في المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من جنس المرتدين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة إن كان فيهم مرتد. هذا يقول مرتدا في الباطن وليس في الظاهر. الوجه السادس أن يقال هذه الحجة التي احتج بها الطوسي على أن الإمامية هم الفرقة الناجية كاذب في وصفها كما هي باطلة في دلالتها، وذلك أن قوله باينوا جميع المذاهب وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد إن أراد بذلك أنهم باينوا يعني فارقوا جميع المذاهب فيما اختصوا به فهذا شأن المذاهب جميعا، يعني دي مش علامة ده حق، فيش مذهب إلا وفارق المذاهب الأخرى في بعض المسائل. وقال فهذا شأن جميع المذاهب، فإن الخوارج أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب ومن تكفير علي رضي الله عنه ومن إسقاط طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إسقاط طاعة الرسول فيما لم يخبر به عن الله، كلام الخوارج، وتجويز الظلم عليه في قسمه والجور في حكمه، يقول هذه قسمة إيه ما أريد بها وجه الله، وإسقاط اتباع السنة المتواترة التي تخالف ما يظن أنها ظاهر القرآن كقطع السارق من المنكب وأمثال ذلك. هم بيقولوا تقطع السارق من المنكب وتركوا المجمع عليه من أن السارق تقطع يده من الايه من البصر. فإذا الخوارج لهم خصائص باينوا جميع المذاهب، وإن أراد بذلك أنهم اختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلك، فإنهم في توحيدهم موافقون للمعتزلة، وقدماؤهم كانوا مجسمة، وكذلك في القدر هم موافقون للمعتزلة قدريا نفاة، فقدماؤهم كان كثير منهم يثبت القدر، وإنكار القدر في قدمائهم أشهر من إنكار الصفات، عشان كده يتقال عليهم أصل الكتاب اسمه إيه؟ منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، هو أصله في الشيعة، لكن لأن الشيعة مشهورين جدا بأنهم قدرية فالتصق بهم ذلك. يقول وإنكار القدر في قدمائهم أشهر من إنكار الصفات وخروج أهل الذنوب من النار وعفو الله عن أهل الكبائر لهم فيه قولان، ومتأخروهم موافقون في الواقفية الذين يقولون لا ندري هل يدخل النار أحد من أهل القبلة أم لا. طبعا أهل السنة جازمون بأن هناك طائفة إيه؟ تدخل. طب في فلان بعيني فلان بعيني من العصاة لا نجزم بها. يقول وهم طائفة من الأشعرية هم الواقفية دول، وإن قالوا إن نجزم أن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النار فهذا قول الجمهور من أهل السنة، ففي الجملة لهم أقوال اختصوا بها وأقوال شاركهم غيرهم فيها، كما أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك لهم أقوال اختصوا بها ولهم أقوال شاركوا غيرهم فيها. إذن دي مش علامة على معرفة الحق. وأما أهل الحديث والجماعة فقد اختصوا باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم